الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 31 من مجالس شرح المقدمة الوغليسية في فقه أهل المدينة النبوية للإمام أبي زيد عبد الرحمن بن أحمد الوغليسي رحمه الله. واليوم هو اليوم 28 شهر رجب عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن سنن الصلاة. والحقيقة أن المؤلف رحمه الله فعل في هذا الباب مثل ما فعل في الباب الأول، ما لأنه في الباب الأول وهو فرائض الصلاة خلط بين الأركان والشروط، وهنا خلط بين السنن المؤكدة والسنن الأخرى، السنن غير المؤكدة. وحتى نبين لكم، فإن أصحابنا رحمهم الله يفرقون بين السنن المؤكدة التي إذا تركت فعلى المرء أن يصلي، أن يسجد سجود السهو القبلي. هذه السنن إذا تركها المرء فعليه أن يسجد السجود القبلي، وإذا لم يسجد السجود القبلي وطال الزمن بطلت صلاته. وحاصل هذه المسائل أن منها ما هو سنن خفيفة، لكنه إذا انضم إلى غيره فتركت ثلاث سنن منه، فإن ذلك يوجب على المرء أن يسجد السجود القبلي. صحيح أن المشهور عند أصحابنا أن السجود، سجود السهو، مستحب وليس بواجب، ولكن ذلك قد يكون صحيحا في السجود البادي، لأنك إن تركت السجود البادي لم تبطل صلاتك، ولو أنك تركته مدة طويلة حتى ولو بعد عام كما قال ابن عاشر رحمه الله، فإنك لو تركت السجود البادية ولم تتذكر ذلك إلا بعد مدة طويلة فاسجده ولا يترتب على ذلك شيء في صلاتك، لأنه ترغيم للشيطان. بخلاف السجود القبلي فإنه جبران للصلاة، ومعنى ذلك أنك خرجت من صلاتك وفيها نقص، فإن نسيت أن تسجد السجود القبلي فاسجده مباشرة بعديا، فإن طال الزمن بأن خرجت من المسجد أو طال الغرفة فإنك عندئذ تكون قد خرجت من الصلاة وهي ناقصة فتبطل صلاتك من أجل ذلك. ولكن الأصحاب رحمهم الله قالوا لا تبطل الصلاة إلا إذا تركت ثلاث سنن خفيفة، فلو تركت سنتين فلا بأس أن تسجد لها السجود القبلي ولا تبطل الصلاة بعدم السجود. أما إن تركت سنة واحدة خفيفة فلا تسجد لها لا قبليا ولا باديا، ولو فعلت لبطلت صلاتك لكونك قد زدت فيها ما ليس منها. هذا هو مشهور المذهب، واختار جمع من أصحابنا وعلى رأسهم الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله التمهيد وفاقا للشافعية أن أي سهو لو سجدت له فلا حرج عليك. والذي قاله الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله هو الأرجح من حيث الدليل، لكن نحن الآن نقرر المذهب وبعد ذلك للنقاشات العلمية مجالها. وحيث إن المؤلفة ذكر تلك السنن هكذا من غير أن يفصل، فأنا الآن سأذكر لكم السنن المؤكدة التي إن تركت فعلى المرء أن يسجد السجود القبلية لذلك، ثم بعد ذلك أذكر لكم بقية السنن. فهذه السنن التي يجب على المرء أن يسجد لها السجود القبلية إن ترك ثلاثة منها هي كالتالي: كل تكبيرة إلا تكبيرة الإحرام، لكن كل تكبيرة لوحدها سنة خفيفة، فلو تركت ثلاث تكبيرات لزمك أن تسجد قبل السهو، قبل السلام. إذن كل تكبيرة إلا تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن واجبة. ثانيا: السر والجهر بمحل لهما، يعني أن تقرأ في السرية سرا وفي الجهرية جهرا، والجهرية كما سيأتي إن شاء الله سأتي على ذكر ذلك. ثالثا: قراءة السورة بعد الفاتحة، قراءة السورة بعد الفاتحة. رابعا: تسبيح في الركوع. خامسا: قول سمع الله لمن حمده للإمام والفذ. سادسا: الجلوس للتشهد. طبعا السورة سورة الفاتحة القيام لها أيضا، فهذا أيضا معدود. إذن سابعا: كل تشهد من التشهدات فهو سنة مؤكدة. ثامنا: الجلوس لذلك التشهد، فإذا قلنا إن لكل صلاة تشهدين فتصبح عشرة، تلك عشرة كاملة. تلك عشرة كاملة، إذن هي عشر سنن مؤكدة، لكن إذا ضمنت إليها، يعني لو أن إنسانا نسي أن يقرأ السورة بعد الفاتحة فكأنه ترك السورة والقيام لها والسر أو الجهر، فهذه ثلاثة، مع أن في الظاهر نسي سورة فقط لكن نسي هذه الثلاثة. أيضا لو ترك التشهد الأوسط مثلا، فقد ترك التشهد والجلوس له وترك كلمة التشهد، يعني نوع التشهد الذي يختاره الأصحاب رحمه الله، تحية الله الزاكية للصلاة، لكن هذا لا ليس من ضمن هذه السنن، هو مستحب فقط، فكلمة التشهد لكنهم تجوزوا وعدوه من ضمن هذه الأمور هكذا. ما الدليل على ما نقوله؟ حقيقة أن هذا الأمر لا يكاد ينضبط، هذا الأمر لا يكاد ينضبط، فما نذكره نحن على أساس أنه، يعني ما نذكره نحن الذين على مذهب أهل المدينة على أساس أنه سنة مؤكدة، فالحنابلة يجعلونه واجبا، وما نجعله نحن واجبا هم يسمونه ركنا، فعندهم الركن لا يجبر سجود السهو والواجبات تجبر سجود السهو، نحن لا، نحن عندنا الركن هو الواجب هو الفرض، لا يجبر سجود السهو، والسنة المؤكدة تجبر بسجود السهو. واضح إخواني؟ طيب، إذن هي مصطلحات. ويبقى: هل كل ما لم يذكر في حديث المسيء صلاته يسمى سنة؟ وما هو الدليل على أن هذه سنة مؤكدة يسجد لها وهذه سنة غير مؤكدة لا يسجد لها؟ حقيقة لا يوجد شيء منضبط في هذا الموضوع، لكن هذا هكذا الفقه، المتأخرون كانوا يقولون الفقه هكذا يقرأ مسلما، وهذا غير صحيح، الفقه له أدلته وحجج وبراهين، لكن الطالب يدرس الفقه على ما هو عليه، فإذا تضلع من العلم وتوسع يمكن بعد ذلك أن يرجح ويظهر له الأمور عندما يصبح مؤهلا لذلك. فالآن نحن ندرس ما بين يدينا، لكن أنا أقرر لكم مشهور المذهب في كل مسألة. فيقول هنا: وسننها خمس عشرة: الإقامة والسورة التي مع أم القرآن والقيام لها والجهر فيما يجهر فيه والمرأة دون الرجل في الجهر وجهرها أن تسمع نفسها والسر فيما يسر فيه والإنصات مع الإمام فيما يجهر فيه والتشهد الأول والجلوس له، والتشهد الثاني والجلوس له إلا قدر ما يقع فيه السلام فإنه فرض، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، وسمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع، والتيامن بالسلام، ورد السلام على الإمام، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الصلاة، وهي فريضة على كل مسلم مرة واحدة في العمر، وينوي بها الفريضة. إذن هذه الأمور إذا حذفنا منها الإقامة، الإقامة ليست جزءا من الصلاة بل قبل الصلاة، فإذن هي سنة مستحبة لكنها لا تدخل في الصلاة ولا تؤثر على الصلاة. الإقامة تركها لا يؤثر في الصلاة أصلا، هذه واحدة. الثانية من الأمور التي ليست من السنة المؤكدة الإنصات مع الإمام فيما يجهر فيه، هذه ليست من ليس لها علاقة بسجود السهو. إنصات فيما يجهر فيه الإمام، يعني لا تقرأ إذا قرأ الإمام، هذه مسألة يعني لا علاقة لها بهذا الموضوع، واضح؟ طيب التيامن بالسلام أيضا من المستحبات، يعني لو لم تتيامن بالسلام لما أثر ذلك لصلاتك. ورد السلام على الإمام أيضا نفس الشيء، رد السلام على الإمام يعني أن يقول إمام السلام عليكم مرة واحدة، وأن تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله مرتين، هذا أيضا لا تأثير له على الصلاة. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واضح إخواني؟ فإذا نذكر السنة المؤكدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله على حسب ما تبين لنا. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بالنسبة للإقامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، الإقامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله لا علاقة لها بالصلاة نفسها، لأن خارج الصلاة، الإقامة خارج الصلاة، فإذا لو لم تقم لما أثر ذلك الصلاة، لكن خالف السنة فقط. فالإقامة آكد رحمه الله، يقولون الإقامة آكد أشد تأكيدا من الأذان خاصة للرجل، فالرجل يجهر به، أما المرأة فلو أقامت في نفسها وتسمع فقط من يليها لكان أمرا حسنا لأنه ذكر ولأنه أمر طيب، لكن المرأة لا ترفع صوتها بالإقامة، لأن الأصل انتبهوا، لأن الأصل في المرأة هو الستر والحجاب حتى في صوتها. ألا ترون أن المرأة غير مأمورة بالأذان ولا بالإقامة ولا بالجهر فيما يجهر فيه كجهر الرجل؟ فإن كما سيأتي إن شاء الله، فإن أعلى جهر المرأة هو مثل أعلى سر الرجل. والمرأة أيضا غير مطلوب منها أن تقول سبحان الله إذا غلط الإمام، بل تصفق خلاف الرجل فيقول سبحان الله. والأصل في هذا كله هو أن المرأة وإن كان صوتها غير عوى، لكن الأولى بها أن تستتر كل ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. نعم كانت أم المؤمنين رضي الله عنها تتكلم مع الناس تخطب فيهم كذا، لكن هذا شيء وهذا أمر آخر. فأين هذا مما يفعل اليوم أن تأتي النساء وتقرأن وتصبحن بتلاوة القرآن أمام الرجال وما إلى ذلك من الأمور؟ لا شك أن هذا مخالف للمذهب ومخالف للشرع كله، ليس هذا من الشرع في شيء، واضح إخواني؟ طيب أما الإقامة فهي سنة عين لكل من يريد أن يصلي، هي سنة عين لكل من يريد أن يصلي، وتسن إذا اتسع الوقت، أما إذا ضاق الوقت فلا تسن. وقد روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال ذكر النار، يعني لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وانتقل من مكة إلى المدينة وكثر المسلمون، فبحثوا كيف يعني ينادون الناس للصلاة، قال ذكروا النار والناقوس، ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، يعني أنه اقترحوا منهم من قال نتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى، منهم من قال نتخذ بوقا مثل بوق اليهود، منهم من قال نتخذ نارا مثل نار المجوس، لم يعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أري المنام عبد الله بن زيد رضي الله عنه من الصحابة أري في المنام الأذان والإقامة. فأمر بلال فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا قال له اقرأه أعرضه على بلال فإنه أندى منك صوتا يعني أن صوته أجمل منك فيعني يستلذ الناس صوته بما لا يستلذون صوت غيره. فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فدل ذلك على أن الأذان شفع وأن الإقامة وتر، ودل على استحباب الإقامة. واضح إخواني؟ طيب، إذن الإقامة لو تركها الإنسان لما ضره ذلك ولما كان عليه أن يسجد للسهو. وأما السورة بعد الفاتحة فهي من السورة المؤكدة التي إن تركت فعلى المرء أن يسجد للسهو. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال أمرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. فاتحة الكتاب وما تيسر، حديث رواه أبو داود بسند قوي. ولا تقرأ السورة بعد الفاتحة إلا في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات، تبقى الركعة الثالثة والثانية والثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء لا يقرأ فيها شيء. أما الأولى أما الصبح فهي ركعتان أصلا، فهذا هو موطن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات. وقد روى أبو قتادة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب، وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، يسمع الآية أحيانا. وكذلك ورد في بقية الصلوات، وهذا إجماع من المسلمين، هذا إجماع من المسلمين أنه لا يقرأ بفاتحة الكتاب بالسورة بعد الفاتحة إلا في الركعتين الأوليين من جميع الصلوات. والقيام لها بما أنها هي سنة مؤكدة، إذا القيام لها سنة مؤكدة، كما كان القيام لقراءة الفاتحة واجبا أو ركنا لأنها واجبة. والأصل في ذلك الحديث الذي ذكرناه صلي قائما، حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. السر والجهر بمحل لهما، يعني السر في جميع الركعات الزائدة على الركعتين الأوليين بمعنى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والجهر في جميع في الركعتين الأوليين في صلاة الصبح كلها وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. وهذا هو المتفق عليه عند جميع المسلمين، هذا هو المتفق عليه عند جميع المسلمين. فلو أن إنسانا صلى الصبح سرا لكان قد أخطأ وبطلت صلاته، لأن من تعمد ترك هذه السنن تبطل صلاته، من تعمد ترك هذه السنن تبطل صلاته، وإنما يسجد السهو إذا نسي سهر، أما إذا تعمد تركها فهو عابث وعليه فتبطل صلاته. وقد قال علماؤنا رحمه الله إن أعلى السر أن يسمع المرء نفسه، وأدول الجهر أقل الجهر أن يسمع نفسه. إذن أعلى السر وأدول الجهر متساويان، وأدنى السر أن يحرك لسانه، وأما من صلى من غير أن يحرك لسانه فصلاته باطلة. لما؟ لأن هذه ليست قراءة، هذه ليست قراءة، بل هذا إمرار للقرآن على القلب، وهذا ليس كلاما أصلا. ولو أنك أمررت أي كلام على قلبك، يعني تكلمت بكلام نفسي، لما بطلت صلاتك. يعني لو أنك كنت تصلي فخمنت في شيء من الأشياء وتذكرت شيئا من الأشياء فجعلت تحدث نفسك، هل تبطل صلاتك؟ فلا تبطل صلاتك. وبناء عليه، فلو أنك قرأت القرآن في سرك دون أن تحرك لسانك لكانت صلاتك باطلة. واضح يا إخواني؟ طيب، قال العلماء رحمهم الله: وسر المرأة هو مثل هو حالة واحدة، يعني سر المرأة هو حالة واحدة، وأما جهر المرأة فهو مثل سر الرجل أو مثل أدنى جهر الرجل، مثل أدنى جهر. فالمرأة ليست مكلفة أن تصلي وتقرأ بصوت عالم يسمعها الناس، لا، هي ليست مكلفة بذلك، هكذا قالوا رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ، يعني يقرأ القرآن، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عنكم، وما أخفى عنا أخفيناه عنكم. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، رواه البخاري في صحيحين. أيضا من السنن قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول الفذ كذلك. وأما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده على مشهور، إنما يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد. قال الأصحاب رحمه الله: الإمام يقول سمع الله لمن حمده ولا يقول ربنا لك الحمد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، والفذ يجمع بينهما، هذا هو المشهور. والأصل في هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا الحديث رواه الإمام مالك ورواه البخاري صحيحه. انتبه، قال: وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. واضح؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا أجر عظيم، هذا أجر عظيم، عليكم أن لا تفرطوا فيه. وأما تكبيرات النقل وهي التكبير في كل خفض ورفع، فهذه تسمى تكبيرات النقل، ويفرق بينها وبين تكبيرة الإحرام التي هي مفتاح دخول الصلاة، فتسمى تكبيرات النقل لأنك تقول كلما انتقلت من حالة إلى حالة في الصلاة. هذه أيضا سنة مؤكدة. وهل هي كلها سنة واحدة أم أن كل تكبيرة سنة؟ الراجح والمشهور أن كل تكبيرة سنة وليست كلها سنة واحدة. والأصل في ذلك ما رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود، كما في سنن النسائي والترمذي وصححه، رواه النسائي والترمذي وصححه. وفي الموطأ الصحيحين عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشبهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان بن أمية تركوا هذه التكبيرات حتى استقر عند الناس أنها ليست بالسنة أصلا. وبدأ ذلك منذ عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه لما كبر سنه ورق عظمه ضعف صوته، فما كان يسمعون تكبيره في النقل، فتعصب بنو أمية لذلك فتركوا التكبير. ولذلك لما صلى علي في الكوفة وكبر التكبيرات في كل خفض ورفع استغرب بعض الناس من ذلك. وصلى مرة عكرمة مولى ابن عباس وراء إمامي يكبر في كل خفض ورفع، فقال لي مولاه ابن عباس رضي الله عنه: لقد صليت اليوم خلف إمام أحمق يكبر في كل خفض ورفع. فقال: لا أم لك، تلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف في الصدر الأول زمن الصحابة والتابعين كبار التابعين ونسيت هذه السنة. أمر عظيم، سبحان الله العظيم، أمر عظيم حقيقة. حتى إن إكرمة لا يقول إنه صلى وراء إمام أحمق لأنه يكبر في كل خفض ورفع. سبحان الله، شيء لا يكاد يتصور. لكن سبحان الله، بنو أمية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يميتون الصلاة عن وقتها وأدخلوا هذه البدعة في الكثير من العبادات. ومن ذلك التشهدان الأول والثاني، وأقل التشهد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله فقط، هذا أدنى ما يمكنك أن تقوله. يعني مثلا كنت مستعجلا وجئت وخفت خشيت أن يقوم الإمام يتركك فيقول أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ثم تقوم، أديت ما عليك. لكن الأصحاب يختارون تشهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه: تحية الله الزاكية الله الصلوات الطيبات إلى آخره، كما هو مذكور في فضائل الصلاة لأنه من الفضائل ليس من السنة المؤكدة. وهذا الذي عبر عنه ابن عاشر رحمه الله بقول كلمة التشهد، فهو يعني كلمة التشهد هذه بهذه الصيغة، هذه الصيغة سنة أو فضيلة عند أصحابنا رحمهم الله. إذا التشهد مشتق من ماذا؟ من الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأدنى ما يمكنك أن تقوله هو هذه الكلمة. وهذا التشهد سنة مؤكدة، والجلوس له سنة مؤكدة. والأصل في ذلك حديث عبد الله بن محينة، حديث عبد الله بن محينة أن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ليس حديث عبد الله بن محينة، أو حديث عبد الله بن محينة حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم نسي التشهد الأوسط وقام فسجد قبل السلام، سجد قبل السلام، فلذلك اعتبره العلماء من هذا القبيل. وأما التاسع والعاشر به تختم هذه السنة المؤكدة، فهي الجلوس لهذين التشهدين. فالمشهور أن الجلوس لهما، الجلوس لهما سنة مؤكدة في حق الإمام والفذ، إمام والفذ. أما المأمور فهو يتابع إمامه، كل ما طال الإمام فهو مأمور أن يتابعه فيه. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن محينة الذي ذكرت لكم، وفيه قال: وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس نسي صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته سجد سجدتين وكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. وسجدهما الناس معه، فكان ما نسي من الجلوس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سجد هاتين السجدتين مكان ما نسي من الجلوس، يعني أن ذلك كان جبرانا لنسيانه ذلك الجلوس. رواه البخاري في صحيحه. طيب، فإذا هذه هي السنن المؤكدة التي ذكرها، وهي السنن غير المؤكدة، والتي زاد هنا، هنا زاد التيامن بالسلام، السلام بالسلام يعني أن تقول هكذا السلام عليكم، هذا التيامن سنة لكن لا ينبني عليه شيء، يعني ليس من السنة التي تؤثر في الصلاة. وقد ثبت ذلك في حديث ثبت ذلك في موطأ الإمام مالك رحمه الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان إذا قضى تشهده وأراد أن يسلم قال السلام عليكم عن يمينه، ثم يرد على الإمام فإن سلم عليه أحد أيسر رد عليه. إذن هذا فيه التيامن بالسلام وفيه الرد. ما هو الرد هذا الذي يقصده؟ الرد للمأموم ليس للإمام، الرد للمأموم وليس للإمام، بمعنى أنك إن كنت لوحدك فالمشهور في المذهب أن تسلم تسليمة واحدة السلام عليكم هكذا وتتيامن يمينا. طيب إن كان الإمام موجودا فأنت ترد عليه تقول السلام عليكم فإن كان ثالث عن يسارك يعني عن يمينك شخص والإمام وعن يسارك شخص فعندهم ترد ثلاث تسليمات كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه نافع عنه في كما في الموطأ كما ذكرته لكم الآن. وإن كان القاضي أبو بكر العربي رحمه الله أنكر هذه التسليمة الثالثة وقال هذه ليست بشيء وإنها بدعة وكذا، ولكن كيف لا يقال عن شيء فعله صحابي إنه بدعة، شيء فعله ابن عمر وهو من أشد الناس تمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال عنه إنه بدعة، كيف يكون بدعة؟ هل ابن عمر يبتدع في دين الله؟ ذلك يعني هذا القول فيه شدة. ثم الإمام مالك وأصحابه أخذوا بهذا جيلا بعد جيل، هل تمسكوا بالبدعة؟ وكان مالك من أشد الناس على البدعة والمبتدعة، فلا شك أنه لا يقال عن هذا إنه بدعة. واضح يا إخواني؟ طيب. وأما أما يعني رد السلام هذا مطلقا فله دليل من السنة، له دليل من السنة، وهذا الدليل رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وحسنه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى، وحاصله ما رواه سمرة بن جندب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض، يعني في الصلاة يقصدون في الصلاة. واضح إخواني؟ طيب. وأما رد السلام على الإمام، نعم سيام بالسلام ورد السلام على الإمام. وأخيرا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة وليس من السنة المؤكدة، ولو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته فصلاته صحيحة ولا حرج عليه في ذلك ولا تبطل صلاته. لما؟ لأن وقد أطال القاضي رياض رحمه الله في الشفاء في تقرير هذه المسألة وبين أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي واجبة مرة في العمر. الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ويحصل هذا يعني تنفيذ هذا الأمر الأمر يقتضي الوجوب، وتنفيذ يحصل بمرة واحدة، فيبقى كل ما زاد على ذلك سنة. وعندما نقرأ جميع أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نجد فيها ذكر صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصلاة عليه، ودليل ذلك أن ما رواه الإمام مالك ومسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ نحن مأمورون أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، قلنا أحرجه أو يعني سأله سؤالا ما كان ينبغي عليه يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا جاءه الوحي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم. هذا الحديث رواه مالك ورواه مسلم في صحيحه، وفيه ذكر أنهم أمروا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يصلون عليه، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا التشهد. لكن جميع أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاد نجد فيها ذكر الصلاة عليه الصلاة والسلام، بل وكذلك ما ورد في الموطأ عن ابن عمر وعن عائشة رضي الله عنها وعن غيرها وفيه ذكر التشهد ثم السلام مباشرة، ليس فيه ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اختار أصحابنا عدم وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهذا مذهب كثير من العلماء، هذا مذهب كثير من العلماء. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله، وجزاكم الله خيرا.